تفتح له صحي فتح هل يجد فيها غير ما كان موقف صعب رهيب اسال الله فيه تعالى حين ادنو من ربي دون ستر او بران من يجيب الله عني من سيعطيني وجهه اللهم اني اسالك يا ارحم الراحمين ان تجعل احلى العطايا في قلبي رجاؤك وان تجعل احب الساعات الي ساعه يكون فيها لقاؤك وان تجعل احلى الكلام على لساني ثناؤك واصلي واسلم على افضل يتيم عرفته الامه حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي مشي على بساط الشوك حتى اتاه اليقين من ربه والذي اعلنه السماء خبر وفاته وهو على قيد الحياه حي يرضى انك ميت وانهم ميتون لم يشق زيد لم يلصق خد وانما خاطر توضا وصلى ركعتين خفيفتين فقال مرحبا بلقاء الله عاجلا او اجلا اللهم صل وسلم وبارك على حضره النبي محمد وعلى ال بيت رسول الله التابعين الصابرين الموحدين بالله رب العالمين ايها الاخوه المؤمنون في كل بقاع الارض تحيه مباركه من عند الله تبارك وتعالى تحمل في طيئاتها اريج من المحبه والاخلاص والاخلاق والصلاح فاحييكم بتحيه الاسلام وهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا الاحتفال الذي يقام كل عام في مثل هذا اليوم احتفالا واحتفاء بذكرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بدعوه خاصه من فضيله الشيخ محمد الراعي وكيل المشيخه العامه للخلق الصوفيه على مستوى جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي ايها الاخوه المؤمنون وكالعاده يحضرنا في هذا اللقاء الطيب كوكبه من الساده القراء قراء الاذاعه والتلفزيون العربي ولفيف من القيادات الشعبيه والقيادات التنفيذيه كما يحضرنا الساده الطرق الصوفيه في انحاء جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي وكما يحضرنا وزاره الاعلام الاستاذ الحبيب والمعلم والمربي الراضي الاستاذ السيد صالح مدير عام اذاعه القران الكريم وكما يحضرنا ايضا الاخ الحبيب والاستاذ الحبيب الاستاذ علي سيدي المذيع الكبير في البرنامج العام والمدير في البرنامج العام وكما يحضرنا ايضا فضيله الشيخ عبد الرحيم العزازي شيخ الطريقه العزازيه وكما يحضرنا ايضا فضيله الشيخ احمد محمد ابو الفتح شيخ السجاده ويحضرنا الاستاذ الدكتور طبعا حمدي الداعيه الاسلامي المعروف ورئيس المركز الاسلامي لجمهوريه تنزانيا السابقه كما يحضرنا من الساده الجراح ذلكم العلم القراني والعلم الاذاعي فضيلة المعرفة الشيخ العام الشعيب الفارع الحقيقي قد يعطيني شرف مركز الحكومية وكما يحضرنا ايضا ذلكم العلم القراني والعلم الاذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود العلمي الفارع الحقيقي التدريب مركز بني الخمس لاعضاء الشرقية ويحضرنا فضيلة الشيخ محمد سعد ذلكم العلم القراني والعلم الاذاعي وفضيلة الشيخ عماد وفضيلة الشيخ عبد العالي الجميلي وشيخ احمد المقدود وخليفة اجداده الشيخ موسى المتسبي ولفيف من السادة القراء ومعذرة ان لم يكن هناك وقت لاتساع السادة القراء في هذا المكان الطيب اخوة الايمان كما تعودنا في مثل هذا الاحتفال ان يكون خير في مسجد مع كلام المولى جل جلاله فيه البداية لا شك فيه ولا ارتياح. كلام رب العالمين نزل به جبريل يفتح الهداية لكل ذات. وقد خطب المولى أهلي بعد محمد فقال يا محمد تنفجر وصدق المقابل يقول لا شيء يعقل إيماني بقرآني الله أحيا به الدنيا وأحياه آياته كلما في مسمعي سكن يقشعر بها قلبي ويقبض وجدان آياته رب العرش مرجعها إذ أعتزت كل جسم وإنسان الدور يغمرني ويغمر ما حولي لما أرى الله ما زادي بقرآن مع تلاوة القرآنية المباركة والتي تكون خير في بدء هذه الليلة مع ذلك العلم القرآني والعلم الإذاعي فضيلة القارئ الشهاب أحمد شعيب القارئ المفيد بالتأكيد الشرق مركز الحسنية أسأل المولى تبارك وتعالى لقارئنا توفيق ولي ولحضراتكم حسنى المسلمة

الذهب والله. الله الله الله وصابروا عند صلاة صلاه العصر وذكر عدنا صلاه المغرب، واتقوا الله في صلاه العشاء لعلكم تفلحون عند صلاه الفجر. وبعد اسره الايمان عشنا في رحاب هذه التلاوه القرانيه العطره المباركه، والتي كانت خير استهلال لهذا الاحتفال والاحتفال الذي يقام سنويا احتفالا بحق ميلاد حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحت رعاية فضيلة الشيخ محمد محمد مراعي وكل قوة الشيخ العامة لكل المسلمين. إخوة الإيمان، نشكر باسمكم معالي فضيلة الشيخ محمد أحمد أبو الفضل شيخ السجادة، وأشكر فضيلة الشيخ محمد محمد العزازي شيخ الطريقة العزازية، وأشكر السادة الكبار والسادة العلماء وكل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية وكل من جاء أيضا معنا في هذا الاحتفال الطيب. كما تقدم خالص الشكر والتقدير إلى أستاذنا والمربي والمعلم أستاذ الدكتور عبد القادر الزغلي وكيل أول وزارة الإعلام والتأمين وزير إذاعة القرآن الكريم. كما أشكر فضيلة صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ مصطفى العقدة وكيل الأزهر الشريف وفضيلة الشيخ أحمد عبد الحليم الداعية الإسلامي والأستاذ الدكتور رمضان عبد السلام بمكتب رئاسة الجمهورية، وأشكر أيضا فضيلة الشيخ عربي عبد الحميد رجب. أشكر باسمكم كل السادة الحضور معنا، وأشكر المحبب إلى الحضور في كل مكان فضيلة الشيخ أحمد أبو رجب، وأشكر السادة القراء الذين بنوا هذا المكان وفي انتظار عديد من السادة القراء معنا في هذه الليلة، وأشكر الأستاذ طيب صالح كبير مذيع النداء والقرآن الكريم، والأستاذ علي فكري المذيع البرنامج العام وكبير مذيع، وأشكر كل السادة الحضور معنا في هذا الاحتفال الطيب. وأشكر فضيلة الشيخ محمد أبو الفاروقي الذي يعلم القرآن الكريم، وأشكر كل السادة الحضور معنا.